بعيد أنا وطيور كتير وصلوا هنا قبلي وهجروا زي قلبي بالمشوار البعيد أنا وطيور كتير وصلوا هنا قبلي وهجروا زي قلبي بالمشوار البعيد أنا وطيور كتير ألف فرع وفرع وأنا فاكرة إن أنا بس الطير الوحيد قلبك زي الشجر له ألف فرع وفرع وأنا فاكرة إن أنا بس الطير الوحيد شكلك ما بيوحش خالص إنك واحد كسرت جناحه وزودت جراحه بكرة تدوب من ذله كله من فضلة خيرك يا مقلوب لعذبهم راحوا بعدين ارتاحوا اوعى تفكر قلبي في بعدك هيموت من غيرك الطير اللي كسرت جناحه وزودت جراحه بكرة تدوب من ذله كله من فضلة خيرك يا مقلوب لعذبهم راحوا بعدين ارتاحوا اوعى تفكر قلبي في بعدك